فأفضل عمل على الإطلاق ذكر الله ويذكر اسم الله في أيام المعلومات. ولذا فإن ابن عمر كان يخرج إلى السوق يكبر الناس بتكبيره، وأبو هريرة كذلك رضي الله عنهم. ما أفضل الأعمال التي تعمل في هذه العشر؟ أفضلها ذكر الله عز وجل والإكثار من ذكر الله. ذكر الله عز وجل والإكثار من ذلك أفضل عمل وأجل عمل يعمل في هذه العشر الأول من ذي الحجة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعموم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أفضل وأحب إلى الله منه في هذه العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا أن يخرج أحدكم بنفسه وماله ثم لا يرجع من ذلك بشيء. وقد يقول قيل: العمل الصالح عموما، فنقول: لا، وإن أطلق العمل الصالح هنا ومنه الجهاد أصلا، لأن النبي قيل له: ولا الجهاد؟ قال: ولا الجهاد. فدل ذلك على أن المراد بالعمل الصالح هنا شيء مخصوص يزداد، وهو العشر لرواية ابن حبان، وإن كان فيها مقال: فأكثروا فيها من ذكر الله والتهليل والتكبير. هذه رواية عاقب هذه الرواية، لكن فيها بعض المقال: فأفضل عمل على الإطلاق ذكر الله ويذكر اسم الله في أيام المعلومات. ولذا فإن ابن عمر كان يخرج إلى السوق يكبر الناس بتكبيره، وأبو هريرة كذلك رضي الله عنه. فكبروا الله وهللوا واحمدوا ربكم: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. اجعلوا لكم أورادا من التكبير، أورادا من التهليل، أورادا من التحميد يا عباد الله. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. هذه الأيام محل لذلك، فاغتنموها.